بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المقطع على القراءة من صحيح مسلم شرح الإمام النووي رحمه الله، باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني، وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع. أحاديث الباب. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن ابي النمر عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمل، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث أبي سعيد الخدري الذي روى له الإمام النووي رحمه الله بأن الاغتسال إنما هو يعني من الإنزال وليس من الجماع، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء يوم الاثنين، يقول: ممرنا ببيت عتبان هو عتبان بن مالك الانصاري، فطرق عليه باب هذا في بني سالم، وبني سالم يعني بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين قباء، فلما طرقوا يعني عليه خرج يعني يقتر مع أنفى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى من حاله أنه قد أعجل عن امرأته أنه كان يجامع امرأته يعني ولم ينزل وخرج، و يعني اغتسل لذلك، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: يا رسول الله، رأيت أن الرجل يعجل عن امرأته يعني أنه يقوم عنها قبل أن ينزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل من انزال المني، فاذا انزل المني ف يعني عند ذلك يجب عليه يعني الغسل، اما اذا جامع ولم يعني ينزل فلا غسل عليه. وهذا الحديث طبعا يعني هذا الحكم منسوخ كما سياتي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنها: اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا كان في اول الاسلام، كان في اول الاسلام اذا جامع الرجل امراته ولم ينزل و فإنه فقط يكتفى بالوضوء، غسل الفرش والوضوء، وأن هذا كان يجزئه، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك وأصبح الغسل لازم لالتقاء الختانين. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء. نعم، هذا هو الحديث. أبي سعيد النبي قال: إنما الماء من الماء، الماء اللي هو ماء الغسل، الغسل كله من الماء اللي هو ماء المني، يعني إذا أنزل فعند ذلك يجب أن يغتسل. مفهوم هذا أنه إذا لم ينزل فإنه لا يغتسل، ثم نسخ هذا الحكم على ذلك كما سيأتي، وأن النبي قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا المعتمر، حدثنا أبي، حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضه كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. نعم، كان رسول الله ينسخ حديثه بعضه بعضا، والنسخ هو إزالة حكم وإثبات حكم، هذا مفهوم النسخ في الإسلام. أما النسخ في اللغة فهو المسح والإزالة، أما النسخ في الشرع المفهوم الشرعي بمعنى أنه نسخ في القرآن هو يعني إزالة آية و يعني إنزال غيرها مكان، أما نسخ من آية أو نمسيها نأتي بخير منها أو نسلها نعلم أن الله على كل شيء قدير. قال هنا مسعود بأن النسخ كذلك يكون في السنة كما يكون في القرآن، يعني كما أن في القرآن آيات نسخت بعد أن نزلت نسخ حكمها. وطبعا النسخ في القرآن على ثلاثة أوجه: نسخ الحكم والتلاوة معا، ونسخ التلاوة يعني دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة، وهذا كله موجود في القرآن. وأما السنة طبعا لا يتجد فيها التلاوة، وإنما ينسخ الحكم، كان يكون حكم قد استقر ثم بعد ذلك يعني ينسخ، مثل ما نحن بصدده الآن، وهو أن الاغتسال كان من الإنجاب ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك، وأصبح الاغتسال وجوب الاغتسال وجوب الغسل ومجرد التقاء الختامين، يعني إذا التقى ختام الرجل وختام المرأة عند ذلك وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، إذا حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. فقال هنا بأن النسخ يكون في السنة كما يكون في القرآن، لكن ليس من كل الوجوه، فإن القرآن متعبد بأحكامه وبتلاوته، فنسخ في أما السنة فإنها متعبد بأحكامها فقط، يعني ليست متعبد بالتلاوة ونقرأها في الصلاة كما يقرأ. وبذلك النسخ المقصود بالنسخ هنا في السنة كما في القرآن اللي هو نسخ الحكم، اللي هو إزالة حكم واللي كان الحكم الآخر مكانه، فهذا موجود في السنة كما هو موجود يعني في القرآن من ناحية هذا، وليس من كل الوجوه، ليس نسخ في السنة من كل الوجوه التي في القرآن، فإن القرآن قد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، مثل آيات كثيرة في القرآن موجودة يعني نتلوها لكن أحكامها منسوخة، قد نسخت يعني أحكامها، مثل قول الله تبارك وتعالى يعني الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تفعلون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإن هذا حكم على خلاص نسخت بقول الله عز وجل: يا أهلك نعمنا من الخمر والميسر والأنصار والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فآية إباحة الخمر في غير أوقات الصلاة، إباحة أن يسكر الإنسان في غير أوقات الصلاة، هذا أمر خلاص قد نسخ حكمه، وأصبح حكم الخمر أنها حرام في كل وقت على المسلم، لكن بقي التلاوة، بقي نتلو هذه الآية يعني: أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلى آخره. أما في السنة فالمنسوخ من السنة خلاص يعني قد ينسخ، طبعا لا يتعبد بتلاوته، وإنما الحكم الذي كان ثابتا بالسنة ثم جاء حكم آخر كذلك بالسنة ينسخه، خلاص يترك هذا الحكم ويصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. طبعا النسخ لا يكون إلا في الأحكام، لا في نسخ في الأخبار، لأن النسخ في الأخبار كذب، يعني لا يخبر الله الخبر ثم يقول لا ليس الخبر هذا كما يأتي، فالنسخ الأخبار لا يدخلها النسخ، وإنما النسخ في الأحكام، كان يكون مثلا والله الحكم الأول مثلا هو ترك مقابلة أذى المشركين بعقوبتهم أو بحربهم أو بمقابلة عدوانهم بعدوان، هذا في الأول يعني هذا الحكم المسلمين مأمورين في مكة بأن يكفوا أيديهم عن الكفار حتى لو أذوهم وقتلوا منهم وفعلوا فيهم ما فعلوا من الأذى، فإنه يجب أن يصبروا على حد. ثم هذا الأمر نسخ في مدينة بعد هجرة النبي، وقال الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، فأذن لهم بالدفاع عن أنفسهم وقتال من قاتلهم، فقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فهذا النسخ إنما يكون في مثل هذه الأحكام، وأما الأخبار لا، يعني لا يمكن أن يخبر الله بخبر ثم ينسخ هذا الخبر فيقول لا ليس الأمر على هذا النحو، والأمر هكذا، لأن النسخ في الأخبار يقتضي إيه؟ كذب المخبر. فإذا نسخ في الأخبار هذا يقتضي كذب المخبر، والله لا يحدث إلا صدقا سبحانه وتعالى، وكذلك النبي لا يحدث نسخ. فلا يأتي النسخ في الأخبار، وإنما يأتي النسخ في الأحكام. قد يكون حكم ثابت يأمر به الله تبارك وتعالى ثم ينسخ، مثل ما كان يباح للمسلمين في أول الإسلام أن يشربوا الخمر، ثم منعوا من أن يشربوها أوقات الصلوات حتى يصلوا وهم في وعيهم، لا يصلوا وهم سكارى. يا الذين من لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان إذا يباح لهم أن يعني يشربوا الخمر ويكون منهم السكر في الليل أوقات طويلة لسه بينهم وبين الفجر أمد يصحو بعد ذلك، أو بعد شروق الشمس بعد أن يصلي الفجر فعنده أمد إلى الظهر، لكن ما ينسي الصلاة والتكرار. طبعا هذا الحكم خلاص نسخ، رفع بتحريم الخمر مطلقا. الشاهد أن النسخ إنما يكون في الأحكام، هذا يكون مباح ثم يحرمه الله، أو يكون يعني حرام ثم يحله الله تبارك وتعالى، فهذا يعني أمر الأحكام. أما الأخبار فلا يدخلها نسخ. فالسنة كذلك فيها أحاديث منسوخة، كما أن القرآن في آيات منسوخة نسخت بأنواع النسخ الثلاثة التي يعني ذكرت: التلاوة والحكم معا، الحكم دون التلاوة، التلاوة دون الحكم. كل هذه الأنواع موجودة في القرآن، فالسنة فيها نسخ كذلك، يعني فيها أحاديث النبي حدث أحاديث أو أعطى حكم ثم بعد ذلك نسخه صلى الله عليه وسلم، لكنه قليل قليل كما قال الإمام الشافعي: المنسوخ من السنة قليل، حتى عده بعضهم 17 حديث بس، يعني 17 حديث حكم هي المنسوخ. وقال الشافعي بناء على هذا: قال فما قلت من قول وصلت من أصل وحديث الله يخالفه، فخذوا بحديث رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. فالمنسوخ من السنة قليل، لكن المنسوخ من القرآن كثير، يعني من القرآن كان بمسيرة الأمة، فأحكام كثيرة يعني نسخت، إما تلاوة وحكما كقول الله تبارك وتعالى حديث من عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات من مشفعات يحرم، فنسخنا من 5 معلومات، فهذا 10 رضعات من مشفعات يحرم، هذا نسخ حكمه ونسخ تلاوة، هذا كان من القرآن لكن نسخ حكمه وتلاوة. ثم في أشياء نسخ الحكم وبقية التلاوة، ثم سمعتم: يا الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا يعني نسخت الحكم وبقية التلاوة. وفيه يعني عكس هذا أن بقاء الحكم ونسخ التلاوة، كقول حديث الشيخ والشيخة الدوزاني: أسددهم البت نكالا من الله والله أعلم حكيم. هذا نسخ تلاوتها لكن بقي حكمها، بقي حكم الرجم. الرجم مرجع بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، ولكن الآية التي كانت في آية الرجم نسخت، نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا غنم عن شعبه حديثا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن الحكم عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج وراسه يقطر، فقال: لعلنا عجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: اذا عجلت او اقحطت أو أقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار: إذا عجلت أو أقحط. نعم، هذا نفس الحديث مع هذا التفصيل، حديث أكثر خبري أن النبي مر على رجل من الأنصار وهو عتبان، يعني الأنصاري كما مر، وأنه لما النبي طرق بابه يعني خرج يقطر رأسه ماء، فعلم النبي أنه كان يعني سامع امرأته، فقال له: لعلنا أعجلناك، يعني عجلناك على امرأتك لم ينتهي يعني من إتمام الجماعة. فقال: نعم يا رسول الله. فقال له النبي: إذا أعجلت أو أقحط يعني كذلك الوضوء. ومعنى أقحط يعني أنه يعني كان لم يمني يعني من أنه لم يكن يعني في القحط اللي هو أنه لم يمني لضعف عنده في المني أو نحو ذلك. فقال له إذا أعجلت يعني أعجلك أمر يعني أن تقوم عن امرأتك ولم تنزل أو أخذت فإنما يكفيك الوضوء لا يكفي الوضوء ولا يعني تغتسل. وهذا الحكم خلاص نسخ بعد ذلك بوجوب الغسل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ارتقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم. حدثنا ابو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا هشام بن عروه حديثا، وحدثنا ابو كريم محمد بن العلاء واللفظ له، حدثنا ابو معاويه، حدثنا هشام عن ابيه عن ابي ايوب عن ابي بن كعب قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المراه ثم يغسل، فقال: يغسل ما اصابه من المراه ثم يتوضا ويصلي. نعم. هذا حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ذلك أن الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن الرجل اللي قال يا رسول الله رجل يعني جامع امرأته ثم يكسل، ومعنى يكسل يعني خلاص يضعف عن الإنزال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغسل ذكره ويتوضا. فهذا الحكم هو نفس الحكم الذي يعني كان في اول الاسلام ان الرجل اذا اغسل او احد فانه يكفيه غسل ان يغسل فرجه وان يتوضا ولا يلزمه يعني الغسل. وكان هذا الاول انما الماء من الماء يعني انما الماء اللي هو الغسل من الماء من الانزال. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن هشام بن عروة، حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. نعم. نفس الحديث أن الرجل إذا أتى أهله ولم ينزل فقال أن يحصل أن يغسل الذكرة ويتوب. وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حديثا، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له، وحدثني أبي عن جد عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت ورأيت إذا جاء الرجل بعد ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الذي أفتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه زيد بن خالد الجهني لما سأله يعني الرجل يعني يأتي أهله ولم ينزل فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، لكن يعني قد نسخ هذا الحكم فيما بعد، يعني هذا الحكم قد نسخ. نعم قد كان هذا في أول يعني الأمر ثم يعني نسخه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الاغتسال من التقاء الختانين من أن يمس يعني ذكر الرجل فرج المرأة خلاص إذا مسها دخل، إذا يعني مس الختان والختان فقد وجب الغسل. نعم. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني ابي عن جدي عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمه ان عروه بن الزبير اخبره ان ابا ايوب اخبره بانه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني زهير بن حرب وابو غسان المسمعي حديثا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده ومطر عن ابن الحسن عن ابي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعائر الأرض ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. نعم. وفي حديث مضر وإلى المنزل قال زهير من بينهم بين شعائر الأرض. نعم، هذا حديث أبي هريرة، وهو يعني حديث يبين أن الحكم السابق الذي في حديث أبي سعيد الخدري المنسوخ، حديث أبي هريرة قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، وشعب المرأة الأربع يعني بين يديها ويعني رجليها، ثم جهدها، ومعنى جهدها يعني حضنها وضمها، فقد وجب الغسل. مجرد إذا الغسل هنا إنما هو بالإدخال دون الإنزال. قال: إذا جهدها ولم ينزل فقد وجب الغسل، يعني أصبح الغسل يعني واجبا على من فعل ذلك، وإن لم ينزل. نعم. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبل، حدثنا محمد بن ابي علي حديثا، وحدثنا محمد بن مثنى، حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبه عن قتاده لهذا الاسناد مثله، غير ان في حديث شعبه ثم اجتهد ولم يقل وان لم ينزل. نعم، ثم اجتهد يعني في الجماع ولم ينزل، فانه يجب عليه الوصف. نفس الحديث جهدها او اجتهد هو، يعني نسبة الجهد إلى المرأة ونسبة الجهد إليه، يعني نفس المعنى. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصار، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حديثا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، وهذا حديثه حدثنا هشام حميد بن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رحب من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الدفق من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا قارطت فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقلت: فاستأذنت على عائشة فأذنني، فقلت لها: يا أمة أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت، فإنما على أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. هذا حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، أن رحب يعني جماعة من الأنصار والمهاجرين اختلفوا، كان هذا بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرة، فإن بعض الناس كانوا يعني يظنوا أن الأمر على ما كان في أول الإسلام أن الماء من الماء، والآخرون الذين وصلهم هذا الأمر كانوا ليس. فالأنصار قالوا لما كانوا فيهم يعني هذا الرحب، فيهم من الأنصار وفيهم من المهاجرين، فالأنصار قالوا: لا يعني لا غسل إلا يعني من الإنسان ومن الدفق، الدفق اللي هو دفقة المني، فهذا هو الذي يوجب الغسل. وقال جماعة من المهاجرين: بل يعني إنما هو من يعني مطلق الجماع وإلا لم ينزل. فأبو سعيد قام من بينهم وذهب إلى أم عائشة يسألها، أتاها وقال: يا أم المؤمنين، أنا أريد أن أسألك لكنني أستحي، يعني أمر أستحي أن أسألك، أمر يجب الحياة يعني. فقالت: لا تستحي يعني أن تسأل شيئا، وأنها هي بمنزلة الأم من دي. قال: تستحي أن تسأل عني شيئا؟ نعم، لأن أنا بمنزلة الأم، فهي أمهات المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى: وأزواجه وأزواج النبي أمهاته. فأخبرها يعني مما يعني ما الذي يوجب الغسل، فقالت له: على الخبير فقط، يعني على الخبير بالأمر فقط. وهذا مثل يقال لمن أتى يسأل عن شيء ثم وفق إلى أن يسأل من هو أعلم الناس بالأمر هذا، فقالت له: على الخبير فقط، يعني أنت قد جئت تسأل من هو أخبر الناس بهذا الأمر، فإنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت هذا منه، فهي أعلم بهذا الأمر، من أعلم مما أعلم الناس أو من أعلم الناس بهذا الأمر. فقالت له: على الخبير فقط، إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس الرجل بين شعب يعني المرأة الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قلت له: مجرد ما يجلس للجماع للمرأة هو يمس ختانه ختانها فقد وجب الغسل. فكان هذا أمر حاسم، كان هذا أمر حاسم، ويعني بلغ بعد ذلك لمن لم يكن قد وصله يعني النسخ من الصحابة. نعم. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب اخبرني عياض بن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن ام كلثوم عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسر هل عليهما الغسل وعائشه جالسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نقتل. نعم، يعني أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، ورجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال يجامع أهله ثم يكسل عليه الغسل، فقال له النبي إني أفعل هذا مع هذه، يعني أم من عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم أغتسل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل حتى وإن لم ينزل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح: اعلم ان الامه مجتمعه الان على وجوب الغسل بالجماعه. نعم، هذا الان اصبح هو الحكم المستقر، وما افتى به يعني كل الائمه الاربعه وغيرهم ان هناك اجماع يعني على هذا الامر، وان الخلاف الذي كان يعني في هذا الامر انما كان في اول الاسلام في عهد الصحابه، ثم اجمعت الامه بعد ذلك على ان الغسل انما يكون بالتقاء الختان. نعم. وان لم يكن معه انزال. نعم. وعلى وجوبه بالانزال. نعم. وعلى وجوبه بالانزال ولو بدون جماع. يعني لو انزل بدون جماع كانزل في احتلام او انزل في تذكره باليقظه فإنه كذلك، أو نزل منه المني بأي صورة فإنه كذلك يوجب الغسل. نعم. وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال. نعم، هذا الجماعة من الصحابة في الأول الأمر. نعم. ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخر. نعم، رجع بعضهم عن هذا القول بعد أن سمعوا حديث أم من عائشة، فرجعوا عن قولهم ونعقد الإجماع. نعقد الإجماع أن أصبح خلاص الأمة كلها مجتمعة على هذا الحديث. نعم. وفي الباب حديث إنما الماء من الماء من حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الحديث الآخر إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. قال العلماء العمل على هذا الحديث واما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابه ومن بعدهم قالوا انه منسوخ. نعم، هذا اصبح من الماء ومن الماء هذا خلاص نسخ. نعم، يعني ازيل هذا الحكم واستقر الحكم الاخر اللي هو اذا التقى الختان فقد وجب الغسل. نعم. ويعلم بالنسخ ان الغسل من الجماع بغير ازال كان ساقطا ثم صار واجبا. نعم. وذهب ابن عباس رضي الله عنه وغيره الى انه ليس منسوخا بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤيه في النوم اذا لم ينزل. نعم. وهذا الحكم باب بلا شك. واما حديث ابي بن كعب ففيه جوابان احدهما انه منسوخ. نعم. والثاني يعني كلام ابن عباس انه اذا يعني راى انه يجامع ولم ينزل فهذا ليس عليه يعني ليس عليه غسل. هذا صحيح. وهذا صحيح، فإن مجرد أنه يعني رأى في النوم أنه يجامع ولكنه وجد أنه لم ينزل فهذا لا يلزمه يعني لا يلزمه الغسل. نعم. وأما حديث أبي بن كعب ففيه جوابان، أحدهما أنه منسوخ والثاني أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج. والله أعلم. نعم. قوله خرجت مع إذا باشرها فيما سوى الفرج هذا طبعا ولم ينزل هذا ليس فيه يعني ليس فيه غسل وانما في لوبه. هذا مثل الحمل على هذا يعني هو بعيد لان سياق الحديث يدل على غير هذا، يدل على انه جامعها يعني ولم ينزل، فهذا يعني والذي قيل فيه انما الماء من الماء فهذا لا شك انه منسوخ. نعم. قوله خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء. هو بضم القاء ممدود مذكر مصروف. هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون. وفيه لغة أخرى أنه مؤنث مصروف وأخرى أنه مقصور. هي خباء. نقول هذا خباء وهذه خباء. نعم. قوله أتباع الماخر هو بكسب العين على المشهور وقيل بضمها. وقد رد الناس في كتاب الإيمان. نعم. قوله حدثنا عبيد الله بن معان العنبري، حدثنا المعتمر، حدثنا أبي، حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. هذا الإسناد كله بصري إلا أبا العلاء فإنه كوفي، وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء معجمتين والخاء مشددة، وأبو العلاء تابعي. ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن ابي العلاء ان حديث الماء من الماء منسوخ، وقول ابي العلاء ان السنه تنسخ السنه هذا صحيح. قال العلماء نسخ السنه بالسنه يقع على اربعه اوجه، احدها نسخ السنه المتواتره بالمتواتره، والثاني نسخ المتواتره كلمه المتواتره طبعا اصطلاح، متواتر هو الذي رواه يعني مجموعه مستحيل توافقهم عن الكذب. والعلماء في معنى التواتر أقوال كثيرة، يعني ما أقل عدد في التواتر، بعضهم يرى ثلاثة وبعضهم يرى يعني 314 عدة أهل بدر، وبعضهم يرى عدد يعني لا يمكن تصور أن يتواطوا على الكذب ونحوها. لكن على كل حال يعني التواتر هو أن يأتي يعني الحديث أو الرواية من طرق لا يمكن أن يكون أصحابها قد اجتمعوا وقرروا أن يحدثوا بهذا الأمر، بل يأتي متفرقة يعني أمر متفرق كان ثلاث أوجه أو غير ذلك، ولم يجتمعوا لي يعني ينطلقوا جميعا من مصدر واحد للخبر. نعم لهم جماعة يستحيل يعني أن يكون حديثهم كذب هذا البيت وهو مخطوع به. نعم. والثاني نسخ خبر الواحد بالاثنين. خبر الواحد اللي هو يروه واحد أو اثنين. وهو لا يحتمل يعني يحتمل خطأهم، يحتمل أن يكون فيهم من ليس بثقة. فهذا الخبر يعني الحكم به يعني ظني، قالوا ظني، وأما الحكم المتواتر قطعي. نعم. والثالث نسخ الآحاد بالمتواتر. نسخ الآحاد بالمتواتر لأن المتواتر أقوى. نعم. والرابع نسخ المتواتر بالآحاد. والرابع نسخ المتواتر بالآحاد. كل هذا يعني من أربعة أوجه من حيث أنه يعني هذا الخبر موثوق وليس بموثوق، التواتر والآحاد. نعم. ولكن هو كل النسخ في السنة شيء واحد، إزالة حكم وإتيان بحكم آخر محلول. أما النسخ في وجوه النسخ في القرآن مختلفة، وجوه النسخ في القرآن إنما هي بالتلاوة والحكم، فلذلك في يعني هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرنا. نعم. فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا خلاف. نعم. وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير، وقال بعض أهل الظاهر إيه؟ هو نسخ المتواتر بالآحاد، هذا هو الفقه الممنوع. وأما يعني الأقسام الأخرى اللي هو متواتر متواتر أو أحد متواتر فهذا ما فيه خلاف في جواز النسخ به. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وإلى عجلت أو أقحبت ثلاثة، وفي رواية ابن بشار عجلت أو أقحبت. أما عجلت فهي في الموضعين بضم الهمزة وإسكان العين وكسر الجيم. نعم. وأما أقحط فهو في الأولى بفتح الهمزة والحاء. نعم. وفي رواية بشار بضم الهمزة وكسر الحاء مثل أعجبت. والروايتان صحيحتان. ومعنى الأقحاط هو هنا عدم إنزال المهين. نعم. وهو استعارة من قحوط المطر وهو إنجاز. إحباس. انحباس. انحباس. يعني قحط. قحط هو انحبس المطر، فسمي هنا أقحط بمعنى انحبس نزول المني. نعم. قحوط المطر وهو انحباس. نعم. قحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات. نعم. الله أعلم. قوله ثم يفسد فبطلع بفضل الله يفسد ويجوز فتحها لقال أفسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الأنزال وكسل أي بفتح الكاف وكسر الميم وكسر السين والأول أصح وكسر. قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ما أصابه من الماء فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف معروف وأصح عند بعض أصحابنا نجاستها ومن قال الطهارة يحمل الحديث على الاستحباب يحمل الحديث على الاستحباب وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا. نعم والقول بأن هذا نجس كل ما يخرج من السبيلين الصحيح أنه نجس. نعم قوله حدثني أبي عن المليء عن المليء يعني بقوله عن المليء أبو أيوب هكذا هو في الأصول أبو أيوب بالواقع وهو صحيح والمليء المعتمد عليه المركون إليه والله أعلم. قوله إذا جامع ولم يمن هو بضم الياء وإسكان الميم هذه اللغة الفصيحة وبها جاءت الرواية وفيها لغة ثانية بفتح الياء والثالثة بضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون وقال أمنى ومنية ومنى ثلاث لغات حكاها أبو عمر والزهري والأولى أفصح وأشهر. نعم وبها جاء القرآن قال الله تعالى أفرأيت ما في النور. نعم قوله أبو غسان المسمعي هو بفتح الغين المعجم وتشديد السين المهملة ويدور الصرف وترك صرفه والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثاني واسمه مالك بن عبد الواحد وقد تقدم بيانه مرات ولكني انبه عليه وعلى مثله لطول العهد كما شرطته في الخطبه نعم قوله ابو رافع على ابي هريره اسم ابي رافع لفيل وقد تقدم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم اذا قعد بين شعبه الاربع ثم جهدها وفي روايه اشعبها اختلف العلماء في المراد بالشعب الاربع فقيل هي اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران واختار القاضي عياض ان المراد شعب الفرج الاربع والشعب النواحي واحدتها شعب واما من قال شعبها فهو جمع شعب ومعنى جهدها حفرها كذا قاله الخطابي وقال غيره بلغ مشقتها يقال جهدته واجهدته بلغت مشقته او بلغت مشقته قال القاضي عياض رحمه الله تعالى الاولى ان يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها والجهد الطاقه وهي اشاره الى الحرك وتمكن صوره العمل وهو نحو قولنا القاضي حفرها اي كدها بحركته حفزها اي كدها بحركته وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك والله أعلم. ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المريض بل متى غابت الحشفة في الفرد وجب الغسل على الرجل والمرأة وهذا لا خلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا وقد تقدم البيان معنا قال أصحابنا ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء كان الموجود فيه حيا أو ميتا صغيرا أو كبيرا وسواء كان ذلك هذا طبعا من صور يعني صور طبعا كلها هذه صور محرمة يعني لهذا الفعل لكنه يذكرها من باب وجوب الغسل يعني وإلا في فرج يعني في الدبر أو في فرج يعني امرأة لا تحل له أو بهيمة أو غيرها كل هذه من صور يعني الكبائر العظيمة والفسق وقد تكون الكفر إذا يعني استحل مثل ذلك ولكنه ذكرها من باب يعني ما يجب الغسل. نعم وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان وسواء كان مختارا أو مكرها نعم أو استدخلت المرأة ذكره وهو لا وسواء انتشر للذكر ام لا وسواء كان مختونا ام اغلى فيجب الغسل في كل هذه الصور كل الصور هذه يعني ذكر كل الصور المحتمله من حلال ومن حرام لتغييب حشفة في فرج، فإنها كلها كل هذه الصور موجبة للغسل. يجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به، إلا إذا كان الفاعل والمفعول به صبيا أو صبية، فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا، ولكن يقال صار جنبا. فإن كان مميزا وجب على الوالي أو الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء. فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته، ولم يغسل أو يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل. وأن اغتسل في الصبي ثم بلغ في الصبا ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل. قال أصحابنا: والاعتبار في الإجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق. نعم. فإن غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق، ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق، إلا وجه شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها. وهذا الوجه غلط. والله هذا الوجه الذي قال غلط هو يعني هو إن شاء الله هو الصحيح، أن هذا يعني داخل في عموم قول النبي: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وقوله بالمس إذا بمجرد المس فقد وجب الغسل. وأما اشتراط تغيير الحشفة فإن هذا يعني من الفهم وليس فيه نص، في هذا ما فيه نص، ولكن قوله إذا التقى الختانان يعني فقد وجب الغسل، وهذا يعني يصدق على أي مماسة بين يعني الفرجين وإن لم يوجب يعني دخول الحشرة، فهذا يسمى التقاء مطلق. الالتقاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أما اشتراط الحشفة وأنه لو غير بعضها فإن هذا لا يجب الغسل بالاتفاق، ليس عليه هذا دليل. نعم. وإنما عموم الحديث تدل على أنه يعني مجرد مماسة الختان الختان وجب الغسل. نعم. وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام. نعم. وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب، تعلقت الأحكام بتغييره بكماله. طبعا هذا كلها الفروع هذه الكثيرة، يعني الآن ذكر أكثر من 30 فرع من الفروع، لو فرطناها تيجي أكثر من 30 فرع من الفروع احتمالاتها، عشان يضع كل يعني الاحتمالات متصورة لهذا الأمر حلالها وحرامها، والأمر لا يحتاج إلى هذا الأمر يعني. نعم. وإن كان زائدا على قدر الحشر ففيه وجهان مشهوران لأصحابها، أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشر فتنة، والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغيير جميع الباقي، والله أعلم. ولو لف على ذكره خردة وأولده في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابها، الصحيح منه والمشهور أنه يجب عليهما الغسل. والثاني لا يجب لأنه أولد في خرقة، والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجب. كل هذه التفريعات البعيدة والمحتملة، لكن على كل حال يعني لو لبس واقيا او نحو هذا ما يسمونه فانه كذلك عند المماسه يجب الغسل كذلك، لان حكمه حكم. نعم. ولو استدخلت المراه ذكر بهيمه وجب عليها الغسل، ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان اصحهما يجب عليها الغسل. نعم. قولها على الخبير سبق، معناه صادفت خبيرا بحقيقه ما سالت عنه، عارفا بخفيه وجليه، حاذقا فيه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال العلماء: معناه قيدت ذكرك في فرجها، وليس المراد حقيقة المس، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر بالجماع. وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على مو صحيح الكلام، هذا الكلام مو صحيح. الختان يعني طبعا هو الختان هو قطع هذا العضو يعني عضو المرأة الذي يسمى البظر أو قطع بعضه، لكن على تسمية الفرج بشيء مجاور له، فليس هو مطلق مثل الختان. الختان هنا نوع وكلاء عن الفرج، وليس هو موضع الختن اللي هو القطر. نعم. وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يمرجه لم يجب الغسل، لا عليه ولا عليه. في الإجماع هذا يعني من نقره؟ ما في دليل على نقل يعني مثل هذا الإجماع، بل هو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب، فإذا مس ذكره الفرج فقد وجب الغسل. وكلمة الختان هنا بالنسبة للمرأة أنها موضوع الختن فقط هذا مو صحيح، وإنما هو المقصود الفرج، وإنما يسمى يعني هذه التسمية بالمجاورة. نعم، لأن العرب تسمي الشيء يعني بمجاورته أو بكناية عنه. نعم، فالذي كنا عن الفرج والختان، لأن الختان يعني إنما هو يعني جزء من يعني هذا العضو. نعم. فدل على أن المراد ما ذكرناه، والمراد المواسة المحاذاة، وكذلك الرواية الأخرى: إذا التقى الختانان أي تحاذيا. قوله عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة. أم كلثوم هذه تابعية، وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن جابر رضي الله عنه صحابي، وهو أكبر من أم كلثوم سنا ومرتبة وفضلا رضي الله عنه مجمعين. نعم. قوله روى هو أكبر، لكن روى عن يعني عن من هو أصغر منه، عن أم كلثوم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فيه جواز ذكر مثل هذه بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه، وفيه أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل. نعم.